من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة شهر شعبان عام 1400 أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الملك فهد، في الإسكان في جدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا وأن يوفقنا فيه للصواب. إننا بمناسبة استقبال شهر رمضان رأينا أن تكون المحاضرة بهذا العنوان الذي سمعتموه، وذلك أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان، شهر مبارك أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام، وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات وتكون سببا للنجاة من النيران. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدركه ويصومه ويقومه على هذا الوجه. صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بشريعة الله، وقبولا لها وإذعانا لها، واحتسابا لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام وعلى هذا القيام. فمن قام بهذا متصفا بهذين الوصفين، الإيمان والاحتساب، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإننا إذا رأينا إلى الماضي وجدنا أن هذا الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة، يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة. فمن ذلك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في هذا صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، وكان ذلك في ربيع الأول، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولما دخل رمضان أنزل الله عليه القرآن بالوحي، فكان ابتداء الوحي بالرؤية الصادقة بينه وبين ابتداء الوحي باليقظة 3 أشهر، وزمن الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان 13 سنة، كان 13 سنة الرؤية الصادقة جزءا من 46 جزءا من النبوة. أقول كان 13 سنة، لكن هذا بعد المعراج، أما من ابتداء الوحي 40 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وله 63 سنة، وعلى هذا فيكون زمن الوحي كم؟ 23. ونسبة 6 أشهر إلى 23 جزء من 46 جزءا من النبوة. نزل هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم وإنكم، وجعله الله تعالى مباركا، فتح المسلمون به أقطار الأرض شرقا وغربا، واعتز المسلمون به، وظهرت راية الإسلام على كل مكان حين كانوا متمسكين بهذا الكتاب العظيم ولا يخفى علينا جميعا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة محمولا على جملين كما ذكر ذلك أهل التاريخ، ووضع بين يديه رضي الله عنه لم ينقص منه خرزة واحدة. كل هذا من عزة المسلمين وذلة المشركين ولله الحمد. وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى هذا القرآن الكريم، ستحكم به وستكون لها العزة بعد ذلك. ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولا بد لجان الورد من الشوك، لا بد أن يتقدم هذا النصر امتحان لمن قاموا بالإسلام والدعوة إليه، لا بد أن يكون أن يتقدم انتصارهم امتحان من الله، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إننا واثقون بعون الله، وواثقون بكرم الله، وواثقون بفضل الله أن الدولة ستكون للإسلام، وستحطم ثخرات الكفر تحت أرجل المسلمين إن عاجلا وإن آجلا، لأن الله قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا كان الرعب في قلوب الكفار اليوم من المسلمين، يحاولون بكل جهودهم أن يحولوا بين هذه النهضة المباركة الإسلامية وبين نجاحها وبين انتصارها عليهم. كانوا بالأول يهاب بعضهم بعضا، وحين سقطت الشيوعية ولله الحمد ربما يظنون أن الجو سيخلو لهم، وأنهم كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري. ولكنهم لن ينالوا ذلك بحول الله وقوته، ما دام في المسلمين رمق سوف يقوى ويحيا بهذا القرآن الكريم إذا تمسكوا به تمسكا حقيقيا. المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم إلى أن يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، لأن قريشا استباحت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فلم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عيرهم من أجل أن يأخذها، وخرج بعدد قليل. من يحصي عدد المسلمين الذين خرجوا في بدر؟ 310 رجلا، لأنهم لا يريدون الحرب وإنما يريدون أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل، معهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان فقط. أما أبو سفيان الذي كان معه العير فإنه أرسل إلى أهل مكة يستصرخهم ليحموا عيرهم ويمنعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل مكة بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم الله في قوله: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ولكن الله بما يعملون محيط، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لما خرجوا وفي أثناء الطريق أبلغهم أبو سفيان أنه نجا بعيره، نجا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار بعضهم بعضا هل يرجعون أو لا يرجعون. فقال أبو جهل وكان زعيمهم يومئذ: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليها ثلاثا، ننحر فيها الجزور ونسقي فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انظروا إلى هذه الكلمات، كلمات تدل على إيه؟ على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ليدحض به الحق. والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحجهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، وكانوا ما بين 900,000. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا 310 رجلا. والتقت الطائفتان جنود الله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنود الله عز وجل. قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأسر منهم 70 رجلا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغلبة والظهور أقام في عرصة القتال 3 أيام كعادته، وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي ألقي فيها من صناديد قريش 24 رجلا. وقف على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا قد جيفوا أي صاروا جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستجيبون، أو قال لا يرجعون، أي لا يرجعون قولا إلينا لأنهم أموات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصرا مظفرا ولله الحمد. المناسبة الثالثة فتح مكة، البلد الأمين. كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان، فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهلها، وأحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان 8 من الهجرة، مظفرا منصورا، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم. فقال لهم: يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ما ترون يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم بعد القدرة عليهم، وهذا غاية ما يكون من الخلق والعفو. وانظر يا أخي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 1 هجرة خائفا على نفسه، مختفيا بغار ثور، ودخلها بعد 8 سنوات غالبا ظافرا منصورا على أعدائه. ثم قال لهم هذه الكلمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه 3 مناسبات، أو هذه 3 مناسبات عظيمة في هذا الشهر الكريم. أما ما أعد الله لنا في هذا الشهر، فقد سمعتم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقف لنسأل: ما هي المناسبات العظيمة التي وقعت في هذا الشهر الكريم؟ أولا، تفضل، نزول القرآن الكريم. وقوعها أو الانتصار فيها. طيب تمام. هذه المناسبات مناسبات عظيمة، بقي القرآن الكريم وانتهت غزوة بدر وانتهى الفتح، في هذا الشهر ما هو باق إلى يومنا هذا؟ ما هي؟ تفضل وأنت قائم. نعم، وش ميزتها؟ أن من قامها. طيب هذا واحد بس. نعم أنت أخذت قبل. تفضل. زد زد أيضا كررت. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تمام أحسنت. إذن ما هو الذي ينبغي أن نفعله في هذا الشهر؟ أقول الذي نفعله في هذا الشهر إما واجب وإما مندوب، كل هذا مطلوب منا. الواجب الصيام والمندوب القيام. الصيام كلنا يعرف أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دليله قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل المشقة، لا، بل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. إيش الغرض؟ ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ما هو المحبوب المطلوب؟ الأكل والشرب والجماع، هذه شهوات النفس لرضا المحبوب وهو الله عز وجل. فلا بد أن نستحضر هذه النية أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل، لا من أجل ترويض البدن على التحمل، ولكن من أجل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ثانيا، ما هو الغرض من فرض الصيام على بني آدم أو على هذه الأمة؟ الغرض منه بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله فتترك ما حرم الله وتقوم بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم إذا سابه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل إني صائم ولا يرد عليه، ليقل إني صائم ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانيا ثم رد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا وقتل ومقاتلة. لكن إذا قال إني صائم

انتبه. مثاله أن تأتي إلى شخص وتقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا لأجل إيش؟ لأجل الإفساد بينهما. أما إذا كان ذلك من أجل النصيحة والتحذير من هذا الرجل الذي قد يكون الإنسان واثقا به ثم يخونه فإن هذا ليس من النميمة. النميمة أن تنقل كلام الشخص في شخص آخر من أجل الإفساد بينهما والتفريق بينهما لا من أجل النصح. أما إذا كان من أجل النصح وتحذير الغير فإن ذلك لا بأس به، لأن من الناس من يقتر بظاهر الرجل فيظنه صديقا وهو في الحقيقة عدو. مما ينبغي أن نقوم به في رمضان قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن في رمضان لها مزية لأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا قرأ القرآن يتأثر به ثم يتبين وجوده صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الشهر يعني شهر رمضان ينبغي لنا أن نكثر من الصدقة. والصدقة نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة نافلة وهي صدقة التطوع. فأكثر من الصدقة في هذا الشهر على الفقراء والمساكين والمدينين وغيرهم من ذوي الحاجات، فإن للصدقة في هذا الشهر مزية على غيره. أما الزكاة فهي صدقة واجبة وهي أفضل من صدقة نافلة، ولهذا لو أخرجت درهما في زكاة ودرهما في صدقة تطوع لكان الأول إيش أفضل. لو أخرجت لو أخرجت درهما صدقة نافلة وأخرجت درهما صدقة زكاة لكان الثاني أفضل من الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولهذا يجهل بعض الناس يظن أن النافلة أفضل من الفريضة، وليس كذلك، بل الفريضة أفضل من النافلة لهذا الحديث، ولأنه لولا أنها أفضل وأحب إلى الله ما فرضها الله على العباد. وبهذه المناسبة أتكلم يسيرا عما تجب فيه الزكاة من الأموال. تجب الزكاة في الذهب والفضة، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. كم هذه؟ أربعة أموال أو أربعة أنواع من المال تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه الأوراق النقدية، إذا بلغت النصاب ففيها ربع العشر، ربع العشر يساوي بالنسبة واحدا من أربعين. وبهذا نعرف كيف نخرج الزكاة من المال. نقول اقسم المال الذي عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فكم يكون مقدار الزكاة في عشرة آلاف؟ لا قم اللي وراء ما تعرف أثبت أخي. نعم، عشرة آلاف زكاة 250,000 يا جماعة الشيخ. قل يا أتانا جواب يقول زكاة 10,000 ريال 250,000. يعني لو قسمت 10,000 على 40 كم يخرج؟ مئتين وخمسين ألف. طيب 40,000 قريب. سبحان الله العظيم، هذه الليلة خرج الزكاة أضعاف المال. الآن أنت يعني مصر على أن زكاة 10,000 ريال 250,000 فقط. طيب استرح ما في. الآن زكاة 10,000 ريال 250,000 تمام. الآن ثبت كم زكاة 40,000؟ 40,000 كم زكاة؟ 1,000 ريال. لأنك لو قسمت 40,000 على 40 صار فيها واحد. إذن زكاة 40,000 1,000 ريال، وهذه نسبة بسيطة. أسرع. يعني الله عز وجل رزقنا كثيرا وطلب منا قليلا. عروض التجارة لا بد أن نعرف ما هي عروض التجارة. عروض التجارة يقول العلماء طيب بعد الإعلان إن شاء الله تفضل. المؤذن يقول إن الإعلان حق. أعطيهم دولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذكرنا ما هي عروض التجارة. قلنا كل شيء أعده الإنسان للتجارة، للبيع والشراء من أجل التجارة، هذه هي عروض التجارة. سواء كانت سيارات أو أقمشة أو أواني أو عقارات أو أي شيء يكون، كل شيء أعده الإنسان للتجارة ليتكسب به فإنه عروض تجارة تجب فيه الزكاة. ولكن كيف نعرف الزكاة في عروض التجارة؟ إذا جاء وقت الزكاة فانظر ما عندك وقدر قيمته وأخرج ربع العشر، سواء كانت قيمته عند وجوب الزكاة مثل قيمته وقت الشراء أو أقل أو أكثر. فإذا قدرنا أن شخصا اشترى أرضا للتجارة ب10,000 ريال وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 20,000 ريال، فكم يزكي؟ يزكي 20 أو 10؟ يزكي 20. وإذا كان بالعكس اشتراها 20 وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 10 فلا يزكي إلا 10، لأن العبرة بقيمة عروض التجارة وقت وجوب الزكاة. ثم الماشية السائمة، هذه ليس لها شيء محدد بالنسبة بل تختلف، وهي معروفة في كتب العلماء. بقي علينا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، نقول إن كان يسقى بمؤونة مثل الذي يشرب بالمكائن وشبهها ففيه نصف العشر، وإن كان يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي ففيه العشر كاملا، هكذا جاءت السنة. ونختم الكلام على الزكاة بذكر من تصرف إليهم. فالذين تصرف إليهم هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ونتكلم على 3 أصناف من هؤلاء. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم من الطعام والشراب والسكن والنكاح. فإذا كان شخص راتبه 1,000 ريال ونفقته في الشهر 1200، فهل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى لكل شهر؟ يعطى لكل شهر 200. وإذا كان شخص عنده عائلة وراتبه 10,000 ريال في الشهر لكنه ينفق 11,000 ريال، كم نعطيه؟ نعطيه 1000 في الشهر. وإذا كان شخص عنده راتب يكفيه للنفقة والسكنى لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مهر، فإننا نعطيه من الزكاة مقدار المهر الذي يحتاجه، لأن المقصود بهدف الحاجة. الثالث من أصناف الزكاة الغرماء الغارمون، وهم الذين غرموا ديونا في ذمنهم فيقضى منها الدين ولو كان الإنسان قادرا على نفقته. فإذا كان شخص عنده راتب يكفيه للنفقة لكن عليه دين لا يستطيع القيام بوفائه فإنه يوفى عنه من الزكاة. ثم إن كان المدين شخصا مهتما بدينه حريصا على إبراء ذمته فإننا نعطيه الدين، نعطيه مقدار الدين مباشرة ونقول خذ هذا اقض به دينك. وإن كنا نخشى إذا أعطيناه أن يفسد المال ولا يقضي دينه فإننا نحن نذهب إلى الدائن ونقول إذا كان عند فلان لك 1000 ريال فهذه 1000 ريال ونعتبرها من الزكاة. وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يسيء من الزكاة. مثال ذلك رجل له في ذمة هذا الفقير 1000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال، فهل يصح أن يسقط 1000 عن الفقير ويعتبر من الزكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، فلا بد من أن يعطي الفقراء إعطاء ولا يبرئهم إبراء. وإلى هنا ننتهي في الكلام على ما تيسر من أحكام الصيام والزكاة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.